أحد حاضرا في جدة كنت قد حضرت محاضرته، ونص على أحاديث أحدها موضوع والآخر يعني يبدو أنه لا أصل له. ثم كان ذلك المحاضر يعني من الشهرة بمكانه والإقبال عليه كثير جدا. ثم بينت في ذلك المجلس إشارتكم إلى وضع هذا الحديث، وهو حديث علم الناس السنة وان كرهوا ذلك الذي اثبت وضعه. ثم أثنى عليه هذا الرجل وقال جزاك الله خير. ثم جاء في المرة الثانية وفاجأني، حيث أنه في الأسبوع القادم قام واستنكر استنكار شديد أني بينت أمام الناس ذكر الحديث الموضوع من غير أن يبين وضعه، وقال جملتين. الجملة الأولى قال لم أقل أن الحديث قد ثبت. الجملة الثانية هذا الحديث لا يخالف الشريعة. ما شاء الله. فما ردكم على هاتين الجملتين؟ هل تسوغ له أن يذكر حديث الموضوع أمام الناس؟ وهل الرد عليه أمام الناس سائق حتى يبين خطأه؟ تفضل يا شيخ. أولا لا يجوز أن يذكر حديثا ليس هو في واقع أمره موضوع، وإنما لا يجوز له أن يذكر حديثا إلا وهو يعلم أنه ثابت، إلا وهو ثابت. ثانيا الإنكار عليه إذا كان تحدث به في مجلس عامر بالناس فيجب الإنكار عليه إذا أمكن في نفس المكان حتى يتنبه الذين تورطوا بحديث هذا المحدث، وإن كان بين جدران أربعة ولا أحد فيها بينك وبينه، والحمد لله رب العالمين. شيخ لو أنه مثلا مبدئيا نصحه قبل ما أنه شيخنا ينكر عليه أمام الناس، نصحه إيه؟ نصحه يعني تكلم معه بينه وبينه، وإذا ما بين المرة الثانية هذاك الرجل في الكلام الصحيح يرد عليه أمام الناس. انتشروا الناس يا أخي، انتشروا، تفرقوا الحديث الموضوع اللي جاي معتمر ولا جاي. يا الله الله المستعان. الله يجزيك الخير يا شيخ. نراكم بخير وأهلا ومرحبا. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 67 بعد 200 على 1. خاف منك ولا ما خاف منك؟ يا شيخنا أنتم إن شاء الله لا تخشونا من الكلام والسلام. أنا كنت أقول لك لما أسألك شو مبلغ عمرك؟ يعني لما أعطيتني ذاك الجواب اللي ما هو جواب كنت بدي أقول لك يعني شايف حالك إنك أنت ما شاء الله علمت كثير علم واسع لحتى جاز لك أن تقول وليس له مخالف. لا يا شيخنا، هذا الذي أنا أعتقده فيك. إذا هالكلمة هي سحبها ثقيلة. لا مش ثقيلة يعني بالنسبة لنا، لكن سحبها لا تقولها لغيرنا إن شاء الله. نجي بقى.